بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المارور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت: أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قوله رضي الله عنه أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، يعني حتى وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن زنى وإن سرق. وفي هذا الرد واضح على طائفتين مبتدعتين، هما الخوارج والمعتزلة. لأن الخوارج والمعتزلة يقولون إن من زنى أو سرق لا يدخل الجنة ولو رجع الكفر، بل هو مخلد في النار. أما حكم الخوارج يرون أنه كافر، والمعتزلة يرون أنه بمنزلة بين منزلتين، فأيهما أشجع في الإقدام على رأيه؟ الخوارج أشجع الإقدام على هؤلاء، عجزوا أن يصرحوا بما في لازم قولهم، وقالوا إنه بمنزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، أو منزلة بين منزلتين. من أين جاءت المنزلة بين منزلتين؟ أليس الله يقول: هو الذي خلقكم هل منكم كافر ومنكم منزل؟ ما في غير التقسيم. وقال تعالى: فمنهم شقي وسعيد، يعني ومنهم سعيد. ولهذا يجب ان اذا شئتم ان تلغزوا بها تقول سعيد وشرابه، شرابه مبتدا يعني معطوفه على شقي، مبتدا خبر محذوف والتقدير منهم ومنهم سعيد. لانك لو قلت فمنهم شقي وسعيد، سعيد معطوفه على شقي، صار وصفان لموصوف واحد. على كل حال هؤلاء المعتزلة في الواقع ضلوا السبيل، هذه لا مؤمن ولا كافر. من أين المقدمة الثالثة؟ الخوارج قال: ما فيه لا مؤمن أو كافر، ففاعل كبير كافر مخلد في النار. المعتزلة قالوا: فاعل كبير في الآخرة ايش هو؟ مخلد في النار، لكن في الدنيا في منزلة بين منزلتين. ولو أنهم قالوا كما قال أهل السنة: إننا لا نعطيه الإيمان المطلق ولا الكفر المطلق، فلنقول معه مطلق إيمان ومعه مطلق كفر، ولكنه لا يخلد في النار. لو قالوا هكذا توافقوا السلف وأهل السنة، لأن أهل السنة يقولون: الإنسان يمكن يكون معه إيمان ومعه كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباق المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك قال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين: إنهما إخوة لنا إنما المؤمن إخوة. فالإنسان يمكن أن يكون معه صار كفر صار إيمان، ولكن لا يعطى الاسم المطلق يعني الكامل، يبقى المؤمن كامل الإيمان ولا الكفر المطلق، وإنما يقال معه مطلق إيمان وإيش؟ ومطلق يعني أقل ما يسمى. والله أكبر.